السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله ونسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمين الكريم. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: ما حكم وضع آيات القرآن على الحائط؟ إذا كانت للتذكير لا بأس بذلك، أما إذا كانت للتزيين فلم ينزل القرآن لتزيين الحوائط. بارك الله فيك يا أكرم حفظك الله. كيفية حساب زكاة المرتبات والأجور؟ ليس على المرتبات ولا على الأجور زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى إذا مرت عليه سنة، أي إذا حال عليه الحول. وزكى 2.5%. يقول: خروج الريح ينقض الوضوء، بس لو القولون العصبي والريح عنده باستمرار ماذا يفعل؟ إذا كان باستمرار فسيكون به سلس الريح وهذا مرض، فيتوضأ ويصلي ولا يبالي بما نزل بعد ذلك. هل يثاب من يتصدق عن والده المتوفي أم المتوفى، أم أن الثواب يذهب للميت فقط؟ كلاهما إن شاء الله يثاب. المعنى أن الشيطان يجري من عدم مجرى الدم، أي قال بعض العلماء يجري كما يجري مع الدم كذا قيل، وهو قول يبدو أنه مرجوح. والثاني: يجري كما أن الدم يجري، يعني يوسوس بسرعة في أعضاء ابن آدم، في عقله يوسوس، في قلبه يوسوس، في يديه يوجه الحرام قدر استطاعته، كذا قيل والله أعلم. قراءة القرآن بدون وضوء جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ. ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة: ليست هناك صيغة يقال عنها فضلة، إنما صحت عدة أسانيد بعدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم صندوق الزمالة في الشركات، مع العلم تأكيد النقابة بأنه حساب جاري. كيف حساب جاري؟ أنصحك بالواد يا محمد بن عبد ربه. صحة حديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 في سنده ضعف. حكم عبس الزوجة في وجه زوجها. حكم عبس الزوجة في وجه زوجها. طبعا تحرم نفسها أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ماذا عن عذاب القبر؟ وهل سيتخلص المذنب من ذنوبه بالعذاب في القبر؟ ثم يوم القيامة يوم الحساب يأتي بلا ذنوب؟ ذلك أمر موقول من الله سبحانه وتعالى. إذا سأل الإمام: هل يلزم المسبوق أن يسجد للسهو مرة أخرى بعد انتهاء صلاته؟ إذا سأل الإمام: هل يلزم للمسبوق أن يسجد للسهو مرة ثانية؟ الإمام الذي سجد بدمه أنت لا لا يلزم المسبوق ذلك، لما سجد مع إمامه انتهى الأمر. حديث الكفاءة في النكاح وأن معايق صدوه كل مال له معارض مع الآية الكريمة أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ساعدوهم في الزواج، لكن لا تعارض بين الأمرين أبدا. قل فيها كثيرا كما لها بلغ الأثر متبعث الله عليك ذكرنا، وانصح جميع المحامين الذين يتابعون الله. أشكرك يا حسام على ذلك، إنكم إن نصرتم الحق فأنتم مأجورون. الذين يؤازرون الحق ويأخذون بالمظلوم من الظالم يؤجر، أما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أما الذي ينصر الظلم أو يتبنى قضية يعرف أن الموكل الذي وكله جائر وظالم ومع ذلك يدافع عنهم، هذا نوع تعاون على الإثم والعدوان، ولن ينفعك ذلك بين يدي الله، بل سيضرك حتما. والله يقول وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. بارك الله فيك. العادة السرية تبطل الحسنات والأعمال الصالحة، هي ذنب لكن تضع في ميزان السيئات، وهناك حسنات تضع في ميزان الحسنات. يقول أعمل في مركز تعليمي وصاحبته سيئة جدا في المعاملة، وتقدمت لاستقالتي وتم الرفض عليها، ماذا أفعل؟ كيف تم الرفض؟ اصبر إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا، والزم كريم الأخلاق. هل يجوز أن أقوم بالناس في بيتي وأنا جالس بعذر عدم التوازن وأنا واقف؟ على كل حال يجوز أن يؤم الجالس القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، لكن الأفضل والأولى أن يؤمكم قائم والله أعلم. هل إذا ارتد المسلم عن دينه وقد أدى فريضة الحج ثم عاد للإسلام هل عليه حج مرة أخرى؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، ولو حج مرة ثانية فأحوط له، لأن الكفر يحبط الأعمال. نويت صيام غدا وبعده إن شاء الله، هل يجوز قضاء أيام من رمضان لنفس النية؟ لا، إما أن تحددها نية النافلة أو الفريضة. هل يجوز ضرب تلاميذ الإعدادية لحفظ القرآن الكريم؟ لا أراه يجوز لك، لأن أغلبهم بالغون ولا تسلط لك على الناس بالضرب، ليس لك ذلك. هل يجوز بيع أكل القطط والكلاب؟ يجوز بيع أكلها، أما الكلاب فلا يجوز بيع الكلب نفسه، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب. أما القطط الحديث الذي ورد أن النبي نهى عن بأس النور لا يصح، أما أكل الكلاب والقطط فلك في كل ذات كبد رطبة الأجر. ونحن من أهل الرياض وذهبنا للعمل بشدة لمدة يوم وأردنا عمل عمرة، إذا أنشأت النية من جدة فاعتمر من جدة، اعتمر من جدة إلا من جدة من مكانك. أما إذا كنت منشئ النية من الرياض فاعتمر من ميقات أهل الرياض. قل هل يجوز إعطاء الإمام معين من الأوقات بدل نقد نظير انتقالاته ومحاضراته؟ ومن أي يجوز أن تساعده إذا كان من أهل المساعدة وليست من الزكاة بهذه المثابة؟ أمام الحديث القدسي، الحديث القدسي الذي يقول فيه قال الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ونحو ذلك من الألفاظ التي أدوات التحمل. هل يأتي الأحفاد الأيتام في الجد إذا مات قبل أبيهم؟ ليس للأحفاد شيء من الميراث إلا إذا وصى لهم الجد. أي كتاب أصح للبخاري؟ ما الحكم لو تزوجت برجل من أجل الحج ثم طلقها بعد ذلك؟ الحج صحيح، لكن لا يجوز تعيين زمن قبل النكاح، لا يجوز لك أن تعين زمنا، لا يجوز لك أن تعين زمنا بعده تكون المرأة طالقة، والنكاح متعة أو أقرب إلى النكاح متعة. هل يجوز أن أقول في صلاة الفجر أن أقول أصلي لله فرض صلاة الصبح؟ التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بيع التورق وما صوره؟ اسأل سؤالك، حدد سؤالك أنت، تسأل عن شيء طويل. ما الاحتفال بأعياد الأم ونحو ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز العمل والعيش في بيت فيه كلب؟ يجوز، ولكن مقتني الكلب لغير حاجة من ثلاث حاجات: صيد أو ماشية أو حراسة، ينقص من أجله كل يوم قيراط، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. العمل فجائز. التوبة من مال حرام بسبب بعض التقصير في العمل الحكومي، كيف يتم تقديم ذلك؟ تصدق قدر الاستطاعة. إذا فاتتني صلاة وحان وقت الصلاة التي بعدها فماذا أفعل؟ صلي الصلاة التي حضرتك وبعد ذلك صلي ما فاتك. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من معرض ولكن القسط يكون عن طريق البنك؟ إذا كان السداد عن طريق البنك يعني ستسدد البنك ليس فيها مشكلة، لكن تأكد أن العقد ليست فيه بنود ربوية. حكم التبرك بمقام الحسين لا يجوز. حكم شراء سيارة حديثة على أن يكون جزء من ثمنها سيارة قديمة لا بأس، تغير السيارة وتدفع الفارق. اشتريت سيارة بالتقسيط لمدة 3 سنوات بهدف تأجيرها، كيف يتم احتساب الزكاة عليها؟ ليس عليها زكاة. فوائد البريد حرام. توضأت ومسحت على الجرب ثم صليت الجمعة، وبعد الصلاة تذكرت أني عندما لبسته لم أكن متوضئ، ماذا علي؟ بعد صلاة الظهر هل يجوز لي أن أشتري ثلاجة بالتقسيط ثم أبيعها لشخص لاحتياجي للمال، شخص آخر غير الذي اشتريت منه؟ تلك صورة من التي يسمونها التورق. قرأت عن كنايات الطلاق وبعدها عند الحديث بأي كلمة تحمل الفراق يقع لي وسواس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا حمان. هل حكم جمع العصر مع الجمعة؟ لا بأس بذلك. أخي إن أخي أحضر من الخارج شوكولاتة ولكن مصنوعة من الكحول، هل يمكن أن أعطيها لشخص يتناول الكحول على أن أرميها؟ هذه الشوكولاتة مسكرة، فعل استحالة فيها، ليست خمرا الآن، ليست خمرا الآن ولا يسمى ولا تسمى خمرا. أما إذا كانت فيها دهون خنزيرية فتختلف، لا تجوز في حالة الخنزير. حكم خلع النقاب بسبب ضعف في البصر، تفتحي الفتحات على أمام العين، ما المشكلة؟ تغطي سير الوجه وتفتح الفتحات على قدر العين. ما معنى فوق رؤوسهم الطير؟ يعني السكون. كان الطير واقف على رؤوسهم لا يتحرك. لي ميراث من أحد أعمامي هو عبارة عن عقارات وتم أخذ نصفه منذ 4 سنوات، وعمي يناطر في السداد. هل يجوز لي إعادة تسعير العقارات بعد زيادة الأسعار الأخيرة؟ لي ميراث من أحد أعمامي هو عبارة عن عقارات وتم أخذ نصفه منذ 4 سنوات، وعمي يناطر في السداد، هل يجوز لي؟ يعني انت اخذت نصف العقارات او ثمنت، اذا كنتما تخرجتما بالبيع ولك اموال عندها تاخذ الاموال، اذا كنت اخذت فقط نصف حقك العقاري فلك ان تثمن ذلك ما شئت. لا يجوز الطبخ بالخمره، مش هكذا السؤال يا اخي. لا يجوز الطبخ بالخمره. لماذا سن النبي صيام الأيام البيض؟ ما الحكمة؟ الله أعلم. حكما يحفظ القرآن ثم ينساه فاته خير. حكم الباروقة للتزين للزوج، حكم الباروقة للتزين للزوج. لا يجوز وصل الشعر ولو كان للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما معنى الوطن في الإسلام؟ الوطن المكان الذي يستوطن، تستوطن، تتوطن، تستوطن، تجلس في مكان، المكان الذي يجلس فيه الناس. الأناشيد الوطنية هذه لم يكن لها أصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. سألت جابرا عن ثمن الكلب، زجر النبي عن ثمن السنور. لا يصح يا مسلم، لا يصح، هذه اللفظة السنور معلولة، أعرف النفس يا مسلم. رفعت وأنا في الأتوبيس المتلفة حتى وصلت للجمرات وأنا في الوضع جالس، الآن انتقد الوضوء مع العلم كان الوصول للماء صعب جدا. إذا كنت على هيئة المتمكن، إذا كنت على هيئة المتمكن لا ينتقد ضوءك. بنت لو انقطع عليها النور وحينئذ تصرف، فعندها ناس لا ينجم، عوذيها كل الناس تخاف من الظلم إلا ورحم الله. الشغل يأتي الموظفين ببعض أغراضه للنظافة، هل يجوز لأحد الموظفين أن يأخذ شيئا لمنزله؟ لا يجوز. أريد أن أعمل عقيقة لبناتي وأخي سيتزوج ويذبح، هل يجوز أن أشتري نصف ذبيحة الزواج عقيقة لأولادي؟ كم ولدهم؟ إذا كان ولد وبنت يجوز، لأنها 3 أسماء يجوز. ما أحب الأعمال بين الأذان والإقامة؟ الدعاء والصلاة. فالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين الصلاة لمن شاء، والأذانان الأذان والإقامة. حكما لديها مدة 4 أشهر دين برمضان، 4 أشهر جمع سنين، عليها إعادتها. حكم التصوير سواء يكون صورة أو فيديو، هذا من عامة البلوى، وأظنه يعني يسجل ولا يمحى، يعني الأمر فيه أخف من الصور الفوتوغرافية. هل أذبح الهدي أن أدفع ثمنه في الرشي؟ إذا كان بإمكانك أن تذبح فذبحك أفضل وأولى، لأنك ستأكل منها. نمت وما صليت الفجر، قمت قبل صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أصلي الفجر؟ يجب أن تصلي الفجر. من أين يكون الميقات لو ذهبت متجها للعمرة من مصر وسأنزل مطار جدة؟ من الطائرة قبل جدة بنحو ربع ساعة، وعندها سيعلن القبطان. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟ في ماذا يعني؟ تقول في هذا الكبش أضحية وعقيقة؟ لا يصلح. لكن بقرة مثلا تقول سبعاني للولد وسبع سبعاني للعقيقة للولد وسبع للأضحية، لا بأس. أختي المتوفية قبل وفاتها سلفتني مبلغ وقالت لي عندما تشتغلين أرجعيه لي، ولكنها توفيت قبل الشغل، سددي المال للورقة. وجزاك الله خيرا محمد بن سيدي. حكم رذاذ البول بعد التحرز منه قدر الممكن. أنا أتبول وأنا جالس ولكن يأتي رذاذ البول على جسدي شيء خارج عن الإرادة، ما حكم الصلاة هكذا؟ ثانية، حكم رذاذ البول بعد التحرز منه قدر الممكن. أتبول وأنا جالس ولكن يأتي رذاذ البول على جسدي، تأكدت أن رذاذا جاء على جسدي تغسله. أن يجوز للمرأة أن تحرم طلقها من أبنائه، لا يجوز لها ذلك إلا أنه إذا كان لا ينفق ومصر على عدم الإنفاق فلها أن تعاقبه بعقوبة ترضاه كي ينفق. هل لبس الثياب إلى فوق الكعبين من السنة أم هو رخصة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ثلاثة. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حكم العمل بسيارة في جفاف العرس جائز مع الكراهة. لنا قارئ في قصام معهم 5 سنوات رفضوا الصلح، ماذا نفعل؟ ابذل ما في وسعك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. حكم ما يسمى بالسبوع، يعني الناس فقراء لا يستطيعون عمل العقيقة يفعلون سبوعا، لا بأس بذلك لأن أصل العقيقة يوم السابع. إذا كان مع العقيقة طعام وشراب آخر أو حلوى لا بأس. إذا وجد الشخص في نفسه شيء من المشاعر أو الحب كي يكون دقيقا تجاه فتاة فما حكم ذلك؟ إذا كان في صدرك ولا تبذله لأحد فلا بأس، إن القلوب لا يملك إلا الله، ولكن تقدم للزواج بها. يقول: هل كل ما جاء في البخاري صحيح أم لا؟ ولكنكم تنكرون الأحاديث التي تذم عمر وعثمان وعائشة وهذا ينسف صحته. كيف؟ لم نفهم كلام هذا الشيعي المغيب. ما معنى حديث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ حديث بالثابت وكذلك غير المكذوب والمفترى على الأنبياء. الإسرائيليات لا بد فيها من التفصيل. الإسرائيليات وهي الأخبار التي يرويها بني إسرائيل والتي حدثت لبني إسرائيل، منها إسرائيليات موجودة في سنة رسول الله بأسانيد صحيحة حديث الأبرص والأقرع والأعمى وحديث 3 الذين انطبقت على فم غريم صخرة ونحو ذلك، يحدث بها يقينا. والإسرائيليات بعد ذلك خارج الصحف طعن في الأنبياء وزم فيهم وهذه يكذبها القرآن، لا يحدث بها. والإسرائيليات لا توافق ولا تخالف تلك التي يجوز التحديث بها. أنا موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كيف علم نبي الله موسى أن الله قبل توبته؟ الله أعلم، لعل الله أخبره. حكم سفر المرأة من السعودية إلى دبي بدون محرم لكن مع عصبة نساء، إذا كانت ثم ضرورة ورفقة آمنة لا بأس، بدون ضرورة وبدون رفقة آمنة لا. هل هناك شيء لو أعطاني أخي أدوية لديه مدعمة من التأمين ولكنها زائدة عن حاجتي لا بأس بذلك؟ هل يمكن الفتاة أن تتزوج من شخص نصراني؟ لا يجوز ذلك أبدا، لا يجوز ذلك أبدا، لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. أم عفوا مسيحي ثم أسلم، لا بأس، لا بأس أن تتزوج نصرانيا أسلم. أقول: أنا أخذ بفعل الصحابة في المسح عن الجارة، هل هذا يجوز؟ يجوز إذا أخذت، لكنني لا أوافق على هذا الرأي وإن كان جائزا، رأي معتبر عند عدد كبير من العلماء. هل النقاب واجب؟ أختار أنه واجب. هل حكم الرجل الزاني المحصن الذي تزوج على الأقل مرة؟ هل المحصن الذي هو ما زال متزوجا؟ لا، الذي تزوج ولا مرة. أسأل تغير. رجل حلف على زوجته أنه إذا دخلت فلان من الناس فيطالب بالثلاث أو إذا تدخله حتى لا، ولكن يريد أن يتراجع يكفر كفارة يمين. أم زوجي أذتني أكثر من 15 عاما وكنت أعملها بإخلاص، ولكن من فترة أكثر من 10 سنين لم تتحدث، هل أكون مذنبا في عدم وصلها؟ ليس بأسمى، لكن يفوت في قيد، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، هل أنتم تلتقيان أم لا؟ فيرد هذا ويرد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، لا يثبت عفوا السنور. قلنا حديث النهي عن بيع السنور ضعيف معلول. كيف تعرف أن الله تاب عليك من ذنب أنت فعلته بعد أن استغفرت نرجو رحمة الله؟ وجزاك الله خير يا إبراهيم. حب تداول الأموال حلال أم حرام؟ كيف تداول الأموال حلال أم حرام؟ إن شاء الله نسعى فيه بإذن الله. على عقود التمويل البنكية حلال لأن حديثه ليس قد جرى نفع، الصورة غير واضحة لدي. كيف يعني التمويل البنكي مشروع ولا بفايدة؟ حرام على طول لا شك. هل يجوز قطع صلة الرحم مع خالي بسبب التعامل بالدجل أو الشعوذة؟ هل يجوز قطع صلة الرحم مع خالي بسبب التعامل بالدجل أو الشعوذة؟ يجوز من باب الزجر بالهجر. اللهم امين يا ستار. تغير الدم اعني تغسل دم لمريض سرطان، ماذا تفعل في الصلاة والوقت يكون من الظهر الى العشاء؟ تغسل دم لمريض سرطان، تغسل دم لمريض سرطان وماذا تفعل في الصلاة والوقت يكون من الظهر إلى العشاء؟ ممكن تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم قبل العمل، والمغرب والعشاء جمع تأخير للضرورة. بارك الله فيك يا خديجة. هل يجوز زواج المرأة السيد بدون ولي؟ لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ما حكم استثمار المال في بنك الرشح على شكل صناديق استثمارية؟ الصورة فلا أعرفها، ولكن أنصح دائما بالبعد لما يعتري هذه البنوك من ربا أو من حيل للربا كالتعدي لأول وهلة. هل يجوز عمل عمرة للميت والآخذ من ثواب؟ يجوز عمل عمرة للميت ولك أجر إن شاء الله. عملت عملية على يدي واستوجب علي التيمم، هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ التيمم واحد، فجر الصبح. ما من أمة إلا بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا أمتي فهي في الجنة، لا يصح هذا ولا أعلم له أصلا. وضع المال بالبنك للربح والاتفاق على والإنفاق على الحياة مع عدم القدرة على عمل مشروع إدارتي لا يجوز. المظاهرات لابد فيها من النظر إلى أمور متعددة ليست نظرة قاصرة، وقد فصلت في ذلك على الموقع في النت وفي مقدمة لكتاب الأخ أحمد بن سليمان حفظه الله حكم المظاهرات. ما حكم من حلف كذبا أيمانا لا تحصى؟ عليه أن يستغفر الله كثيرا وأن يعمل من الصالحات كثيرا. يعمل بالخارج ويقيم في منزل بمفرده، وهذا المكان فتنة، هل يجوز الزواج لي من فتاة من غير عقد؟ أنني تكلمت مع والدي، هل يجوز الزواج؟ بهذه الطريقة لا يجوز، لا نكاح إلا بوليه، لا بد من ولي ولا بد من التزويج. الله يعافي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الوهاب. هل يجوز الخروج بدون محرم لقضاء حاجات البيت مع أحد من النساء؟ هل يجوز الخروج بدون محرم لقضاء حاجات البيت مع امرأة من النساء؟ يجوز، ليس سفرا، يجوز. ما الفرق بين الفرض والواجب والركن والواجب؟ الركن لا يتم العمل إلا به. مثل لك في الحج لم تقف بعرفات، بعرفات ركن لا يصح حج. أما إذا لم تحرم من الميقات، إذا لم تحرم من الميقات تركت واجبا لكن يجبر بدم. حكم العقيقة عن ابن 3 أعوام وبناتي 10، 11، 14 عام وبمن أبدأ؟ ابدأ بالأكبر كنصيحة. والعقيقة في جملة مستحبة ليست بواجبة. هل تجوز صيام الأيام البيض معنية قضاء صيام رمضان؟ قلنا لا يجوز، إما أن تعينها، تعينها من الفرض الذي عليك قضاء ما عليك، أو تعينها نافلة. امرأة، ما حكم أني نذرت خروف فذبحت نازل، هل وفيت بالنذر؟ لم تفي بالنذر، لأن الخروف أحسن من النذر. عندها قناة طبخ على اليوتيوب، أعلم فيها الناس الطبخ على اليوتيوب، أضع عليها إعلانات وفيها موسيقى. إذا كنت تضع عليها إعلانات وفيها موسيقى فأنت تربحين من وراء هذا، وهذا فيه بعض الحرام. الموسيقى مات أبي ونحن صغار، وورثت جدتي منه ووهبت إرثها منه لأولاده. الأيتام ما حكم؟ لا بأس، لكن هل هذا هو كل هذا المبلغ الذي ورثته من أبيك وكل تركتها، أم أنها لها تركة أخرى؟ ذلك حتى لا تظلم سائر الورثة. هل يجوز الزواج من امرأة ألمانية مع العلم هي ليست نصرانية ولا يهودية ملحدة مثلا؟ لا يجوز لمسلم أن يتزوج بملحدة. مال الفائض البنك هل يمكن صرفه المسجد لشراء سجاد؟ لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يجوز أخذ الدقيق بدلا من الخبز في التموين التابع للدولة برضاك وبرضا صاحب المحل؟ لا بأس. هم حكم الإنسان الذي لا يجيد القراءة ولا يكتب، هل ربنا يحاسبه؟ لا يجيد القراءة، هل ربنا يحاسبه؟ لا يحاسبه إذا كان يقوم بحدود الله. ما حكم امرأة مسنة وعندها سلس بول مؤقت بسبب الكحة، ماذا تفعل في الصلاة؟ إذا كان الكحة مستمرة والسلس مستمر تتوضأ وتصلي ولا تبالي. السن المناسب للأطفال لبدء تحفيظ القرآن يختلف من طفل إلى طفل. الإعلانات على قناتي على اليوتيوب لست أنا التي أضعها، لكن اليوتيوب هو المسؤول عنها. هذا السؤال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعاونت بعض الأيام عن الصلاة ولم أصلها في وقتها، والآن أود قضاءها لكن لم أعقل كم علي من الأيام، ماذا أفعل؟ أردت بعض الأيام عن الصلاة ولم أصليها في وقتها، والآن أود قضائها لكن لم أعقل كم علي من الأيام. بالتقريب أرجو ما زد من ناحيتك. بما أن ركعتين السنة قبل المغرب نافلة مطلقة، ماذا يفعل الزوج مع زوجة لا تقيم حدود الله مع أنه يسهر على لم شمل كل العائلة التي تخافون نشوزهن فعرضهن وانشرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. زواج بزوجة ثانية هل يجوز بدون رضا الوالدين؟ سدد وقارب، إذا كنت موسرا وإذا كنت تستطيع العدل وتستطيع إدارة الأسرة اقنعهم وتزوج دفع للخلافات فقط، فالزواج حلال. هل عمل في محطات البنزين حلال؟ نعم حلال. حكم حق اللحية للموظف الحكومي الذي يلزمونه بذلك. تلك ضرورة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تسجيل المحادثة دون علم المتحدث هل يجوز؟ تسجيل المحادثة دون علم المتحدث خيانة، لا بد أن يأذن لك في ذلك، مجالس بالأمانة. هل ختان البنات من الإسلام؟ نعم من الإسلام. وتنظر الطبيبة في حال الفتاة هل تحتاج أو لا تحتاج؟ الجنة بين العقيقة والأطفال، أجبناكم على هذا، تكرر السؤال. الحب الرسول لمكة عن باب ميل القلب لحب الأماكن أم لأنها أحب بلاد الله إلى الله؟ الحديث فيه: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولو لأن قومك يخرجوني منك ما خرجت. خلاص يا أبا الحسن، جاوبناك على البنت اللي على التبكي، إذا النور طفر. كل البنات هكذا، لا يلزم أن يكون عليها في دليل على ذلك. تقول: مريضة بأمراض كثيرة ومنعني الدكتور، أتكفل من الصوم ولكن بفضل الله أستطيع الصوم في بعض الأحيان، هل علي كفارة عن الأيام التي لا أصومها؟ لا، هو تطعمي عن كل يوم مسكينا، إلا إذا كنت تظنين أن الشفاء سيأتيك بإذن الله، فإذا شفيت أعيد الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفرت صوم شهرين متتاليين لله عز وجل، ولكن رمضان سيدركني، صومي قبل رمضان وبعد رمضان يدخل صومي، وافطري يوم العيد وبعد يوم العيد صومي. أنت أكمل الصيام، هل يجوز صلاة في مسجد بجوار المقابر؟ تجوز صلاة في مسجد بجوار المقابر. حكم تأخير الصلاة أثناء الدراسة لتعصر الخروج من المحاضرة. إذا لم يكن وقت الصلاة سيخرج لا بأس، يعني ستأخذ المحاضرة الساعة 2، الظهر على الساعة 1 والعصر على الساعة 3، ستأخذ ساعتين لا بأس. أما أن تترك حتى يأخذ وقت الظهر تماما لا. حكم أكل لحم في بلد غير مسلم على حسب اللحم والذابح. حكم زائر الجنين التوأم في كليهما تشوه، وحكم الأطباء أنه ربما يصطلح عنهم بعد شهور من الحمل، وعمرهم الآن في بطن أمه 100 يوم. إذا لم تكن الروح نفخت فيه وكان مشوها بالقيدين يجوز إنزاله، أما إذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز إنزاله. هل يجوز أن أطلق زوجتي إذا منعتني من الزواج عليها؟ ويجوز أن تطلقها أيضا إذا لم تمنعك، لكن أعطيها حقوقها. زكاة الدين على من صاحب الفلوس أم المستلف؟ زكاة الدين على من؟ على صاحب الفلوس؟ على صاحب الفلوس. أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. حكم رد العائلة زواج ابنتهم بسبب لون الخاطب، ما في مشكلة يعني إذا كان يقنع البنت، لكن مشكلة مش بسبب لون الماء. جزء من المنظومة يسألون عن ديني عن خلقي عن مالي عن ديني عن خلقي عن مالي عن كفاءتي عن الأمور، المنظومة متكاملة. سؤال كده موجز، ما تفسيره وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المرور هنا المرور على الصراط، والله تعالى أعلم. ما حكم وليمة القرآن الكريم؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حيث ينادى عند دكتور رجل حرام إذا دعت الضرورة لذلك، وإلا فالذهاب إلى الطبيبة أولى وألزم. ما حكم من ابتلي بالعادة السرية وقد حاول بكل الطرق ولم يستطع يأثم لهذا العمل؟ استغفار باللسان، لا جائز، ولكن لازم على عدم العودة إلى المعصية. مات أبي ونحن صغار وولدت جدتي منه وهابت إبتاه منه، أعجبنا على هذا. حديث أما لدنياك كأنك تعيش أبدا وأما لآخرتك كأنك تموت غدا ضعيف الإسناد. هل يمكن أن يحسد الشخص نفسه؟ يعني حسد الشخص الأقرب أن تسأل هل يجوز أن يعين ذا العين أن حسد الشخص لنفسه تمني زوال النعمة عن نفسه أعلم عليها مستندا. هل يمكن أن كلها سواء؟ هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟ يجوز الأضحية مستحبة لكن لن تكون أضحية. هل يجوز لشخص ما الحج العام القادم ومستأجر لشقة عقد مفتوح ولديه شقة تمليك فذهب القسط على سنوات ولكي تجهز تقسيط، هل يجوز راد مع المالك بزيادة الأجرة بما يرضيه؟ إذا كان بما يرضيه بنفس طيبة لا بأس، كان لا يرضى إلا بخروجك أخرج. الهنداوي يقول بنيت بيتا للبيع أو للإيجار واحترت بين الأمرين، إذا لم تجزم بأنه للإتجار لا زكاة فيه. زوجها كان يعمل في شركة في المدينة وأرادوا نقله إلى الرياض، وأنا رفضت أن نترك المدينة وترك زوجي الشغل والآن هو بدون شغل، هل عليه دم؟ أنا فقط أردت أن لا نترك جوار النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم المجاورة جوار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما العمل إذا لم يكن يجد عملا؟ هل ستمدون أيديكم للناس؟ أو أمشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه نشوف؟ هل تجوز الصلاة وتعاطي الحشيش مع الأخذ باحتمال الإدمان على الحشيش؟ الحشيش حرام لا شك في ذلك. حكم زيارة المقابر لأمي وقراءة الفاتحة عليها. أما زيارة المقابر فحلال، أما قراءة الفاتحة على الأموات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم النوم على الجنابة، سئل النبي أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هل تجوز الأضحية بالدين؟ تجوز لكن أولى أن لا تستدين، لأن الأضحية ليست بواجبة والدين ستسأل عنه بين يدي الله، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. صلاة التسبيح، حديث الوارد في شأنها فيه مقال، وقد جوز بعض العلماء العمل به لكونها فضل الأعمال. ما معنى صلاة الله على نبيه رحمته له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى والله أعلم؟ حكم الحقن، هل الحقن المجهري حلال وتحديد الأجنة ذكر أو أنثى؟ الحقن المجهري حلال إذا كان الطبيب آمنا وكانت العقيدة صحيحة. عرض الشارع 3 متر وجاري يريد بناء 11 دور ويمنع عني الشمس، لا أعتد واشتكي؟ لا كذلك، لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز للأب كتابة بيت العائلة لأبناء الذكور ضمن الإناث ليحافظ على البيت بعد موته؟ وأين ينوها ميراث البنات؟ حكم قراءة قرآن جماعة للتعليم جائز. حكم من قتل ساجدا في المسجد وهل هو من أهل الجنة؟ حسبه كذلك حسن ختام. الشيخ محمود رجائي حفظه الله، هل تسقط صلاة الجماعة على المزبون، صلاة الجمعة على المزبون، وهل يباح له جمع الصلوات؟ المزبون إذا كان مزبونا في بلده ليس في سفر والصلاة الجمعة حضرت عنده في السجن يصلي، إنه لا دليل يسقطها الآن، لا دليل يسقطها. إذا جمع وهو موجود يصلي الجمعة. السفر السالم من السؤال فاتني ما ضبطته. كيف ننصح تارك الصلاة؟ صحوا ذكره بالآيات والأحاديث الواردة في الترهيب من ترك الصلاة، وقل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قبل أن نكن من المصلين. حكم طلاق زوجتي لأنها تتشاجر مع والدتي علما أن لي منها ولدان كما أنها لا تؤدي فرائضها الدينية. يجوز أن تطلقها والإصلاح مطلب وتذكيرها بالله وتعليمها دينها مطلب. ما حكم من يدخن الشيشة؟ الشيشة حرام لأنها مضرة. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. حديث النبي شربتني هدنة أخرتها سنده في ضعف. هل تجوز زكاة المال للأخت الأرملة والأم المريضة في أشد الاحتياج؟ فأمك لا تجوز زكاتك عليها، أختك الأرملة يجوز لك أن تزكي عليها. لكن عفوا السائلة امرأة ولا رجل؟ البنت المتزوجة لا يجب عليها أن تنفق على أمها، لأن ثم إذا أخرجت لها الزكاة جاز. أما الولد لا تجوز زكاته لأمه. يقول عبد العزيز أن أنا جاب على الأسئلة التي أمامي، لكن يبدو أن أبو الحسن وراءه موقع كبير فيرابط أسئلته. هو يا عبد الرحمن تقول مع تارك الصلاة هل تصح الجمعة ثلاث أفراد؟ صححها بعض العلماء. ماذا يقصد بموت المبطون؟ قال هو يعتبر شهيدا. ماذا يقصد بموت المبطون وهل يعتبر شهيدا؟ هو شهيد المبطون الذي مات بداء في البطن كالاستسقاء وغير ذلك من أمراض البطن. أما هل يعتبر شهيد أو لا يعتبر شهيد؟ المبطون شهيد، المبطون شهيد، لكن ليس كقتيل المعركة في حرب الكفار. لو يصلى عليه يغسل ويصلى عليه. تعرف ان الشهادة مراتب. كان يجوز للرجل ان يغيب عن زوجته في الغربة بسبب ظروفه المادية، ليس هناك نص محدد، لكن عموما لا ضرورة ولا ضرار. اما المجمع النص قبل قراءة القرآن كل شخص يقرأ ربع يختمون خلال ربع ساعة. بس باب التعاون على البر والتقوى. إذا غفلت عن صلاة الفجر وصحيت بعد شروق الشمس كيف تكون الصلاة؟ صلي السنة ثم صلي الفرض. هل تجوز مناداة الأم باسمها بناء على طلبها؟ يعني إذا كانت الأم تسعد أنك تدعيها باسمها لا بأس. عائشة قالت أقبل أبو بكر إلى رسول الله، لكن التوقير مطلوب أيضا. فالشواء جائزة كان هي تحب ذلك. تزوج مسلم كتابية وهي لا ترتدي الحجاب هل يقع تحت حديث التيوس؟ لا بس سيسأل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما حكم استخدام الفيزا كارد في أوروبا إذا كنت متأكدا أنه لن يتولد عليه كريما؟ لا بس. هل هناك دعاء مأثور عند زيارة القبور؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. حكم أم تمنع المال عن بنتها الفقيرة وتقول تصدق بها على المحتاج الغريب أو لا، مع العلم أن الأم لديها المال. لماذا تمنع عن بنتها الفقيرة؟ لا بد أن هناك علة وإلا فالأقربون أولى. أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. بحكم عملي في ألمانيا لا أستطيع الذهاب لصلاة الجمعة. كيف العمل مع محافظتك تحافظ على الصلاة؟ حكم صلاة ركعتين بنوايا مختلفة كقضاء الحاجة والأوف ثوبهما للميت؟ لم يرد. هل تطلق المرأة إذا قال لها أن تطلق بالعشرة وهي حامل؟ نعم تطلق. ثقة واحدة. هل هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. الضرب الزوجة حلال أم حرام؟ أصلا أنها لا تضرب إلا إذا خيف النشوز ولا نشزت ولم تجد معها المواز تضرب ضربا غير مبرح. أما إذا أطاعت فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سيدة عائشة مطلقة في دولة غربية، هل يجب عليه إعانة أمها مع العلم أن لها أربعة أولاد؟ وهذه ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. غدا صيام الثالث عشر والرابع عشر بعده والخمس عشر من شهر رجب، فاغنموا صيام هذه الأيام الطيبة. لا تنذير. صليت صلاة الظهر بثياب تقطعت وتظهر بعد عورة الصلاة بسبب العمل، لأنه وقت الصلاة فجع نخش بعض العورة، ما هي العورة التي تظهر؟ المهم استر نفسك وقدر الاستطاعة واجتهد في ستر نفسك. الصلاة تصح للاضطرار الذي حدث لك. حكم يوجد وسواس في رأسها الملائكة العرش والمقربون يرون الله من وراء الحجاب. الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد من وراء الحجاب، ليس في الملائكة، ملائكة الله أعلم بها. هل صحيح أن نرمي الزبالة آخر النهار قبل النوم لأنه منزل الشيطان؟ لا يصح ذلك. هل يجوز الصيام والتصدق لأمي المتوفاة؟ حديث أن الصوم جائز إذا كان عليها صوم والصدقة جائزة. يقال في حج الإسلام بقول عفوا صحة دعاء اللهم إنك قلت قولك الحق، جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم أقيمني مما أنا فيه. يقال في عجل إسماعيل يشمل الرب والعلال، لا أصل لهذا الكلام. تكرير عمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أصوم بنية الأيام البيض في نفس الوقت بنية القضاء؟ لا يجوز، حدد النية. العادة السرية حرام، وإياك يا حسان. حكم المال الذي يصرف من المعاشات إذا كان صاحب المعاش كان يعمل في شركة الدخان. العمل في شركة الدخان حرام ولا يجوز، ولكن إذا تاب تاب الله عليه ويأخذ قدر حاجته ويتخلص من الباقي. هل يجوز أن نترك أمورنا لله أن نحاول تدبرها والتفكير فيها؟ هذا لا يتنافى، عقلها وتوكل. ما عدد الركعات بعد صلاة الجمعة وهل يصح أن تصلي في البيت؟ الوارد أن النبي أحيانا كان يصلي أربعا وأحيانا يصلي سنتين بعد الجمعة، ولكن ابن عمر كان أحيانا إذا صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي أربعا وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. بصحة دمعة الفجر، دمعة الفجر قريبة، ليس هذا بصحيح ولا نعلم أنه أصلا. هل قضاء سنة الفجر صحيح؟ نعم تقضى، لكن متى تقضى؟ هناك قول بعد الفجر لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ومن العلماء من يقول تقضى بعد طلوع الشمس. ما هو القات؟ القات نبات يمني، نبات يكون في اليمن، يضعونه في أفواههم وغالي الثمن عندهم ويشترونه طول اليوم يمضغون فيه، وهو مضر ومذهب للأموال ومذهب للأوقات، فلهذا أرى أنه يحرم منه. الله أعلم، وإن كانت المحرمات تتفاوت بلا ريب. ما حكم القرعة في المسابقات بمعنى أن نكتب الأسماء ونختار منهم اسم؟ اسم لماذا يعني؟ ما صفة القرعة على ماذا؟ القرعة في المشكلات جائزة، قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فقال تعالى فساهم فكان من المدحضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة الحديث. وقال النبي لو تعلمون ما في البداية والصف الأول لاستهمتم عليه. وكان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. ومن يعطي دروس خصوصية مع منع الدولة يساعد الناس يا دولة الله يقول لها الدولة يعني يساعد طلبا لوجه الله يساعدهم تعين صانعا أو تصنع لآخر. بلدنا امشي واحد مدرس بيساعد من المشكلة تعاونوا على البر والتقوى. هل يجوز عقوق الأم التي استولت على إرث الأب؟ أنصحك بوقتها وتفكيرها. حديث اقرأ واتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صحيح. هل تجوز الزكاة للجدة إذا كان لا يلزمك الإنفاق عليها جائز؟ هل يجوز أن نصلي العصر قبل غروب الشمس بقليل؟ يجوز. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجل آخر العصر إلى قبيل المغرب فقام فصلى فقال النبي تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان قام فنفر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما؟ ورد حديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن صلاته تجزئ كما يلزم بإعادتها. كل شيء بالحسنى بارك الله فيك. يجوز بقاء على نفس الملابس بعد غسل الجنابة يجوز والمسح على جوارب تلك مسألة خلافية. حديث أوصاني ربي أوصاني رسول الله ألا ألقى ربي عازبا لا يصح. حكم تارك الصلاة الآثم أم كافر؟ إن كان جاحدا لا يكفر إن كان متكاسلا عنها ومرتكب لكبيرة. قال لي أحد من النبي خال زوجها يقول لها إنه يحبها ويريدها فكيف تعمل؟ تبتعد عنه تماما. لو أتيت لأمي بهدية في عيد الأم وقلت لها كل سنة وأنت طيبة هل تبر بها أم بدا؟ كنا مرارا عيد الأم الإحسان به لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نهدلها من الآن. هل يجوز تقبيل المصحف لمنع منه؟ وقد روي بإسناد من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة عن أكرمة بن أبي جهل أنه وضع المصحف هكذا وقال كتاب ربي كتاب ربي وقبله. قال لي أحد من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته وفي أمراته حتى تمر كان يقصر ولا يحلق. هل هذا صحيح؟ لا. عمرة حديث معاوية في تقصير النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته فيه مقال من المقود على معاوية رضي الله عنه. أما النبي كان يقصر في عورته ما علمت إلا حديث معاوية وهو مأخوذ عليه. الأقرأ ما شئت من القرآن في صلاة الشفع الوتر هناك صور محددة. أقرأ ما شئت لكن الأسن والأحسن فالركعة الأولى الأعلى الثانية الكافرون الثالثة الإخلاص. هل يجوز اتباع النساء الجنائز؟ يكره لهن ذلك. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنابة لأن عزم علينا إلى مشدد علينا في النهي. غسل الجنابة يحتاج إلى وضوء لا يلزم لأن ممكن تستحمى تفتح الدش عليك وبعد ذلك تكون قد أديت ما عليك. هل هناك عذاب في القبر؟ نعم هناك عذاب في القبر ونعيم في القبر أيضا. كيف أتخلص من السحر؟ الدعاء أن ترقي نفسك بالمعوذات ومفوقها. المفوق الركبة بقليل عورة لأن الرسول في الحديث الشريف أنه دخل عليه عثمان فغطى فخذه. العورة عورتان عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المغلظة سواء كان العورة المخففة الفخية إن ظهر منه شيء. ورد عن الرسول أنه قال الفخذ وعورة لكن في سنده ما قال، لكن عموما جمع بين الأدلة أن النبي رؤي فخذه أو كان حاصل على فخذه لما دخل أبو بكر وعمر ثم قال لما استأذن عثمان، وحديث آخر الفخذ وعورة. يقول البخاري حديث أنس أسند، يعني حديث أنس في ظهور فخذ النبي أصح إسنادا، وحديث جرد أعور. ابن القيم رأى أن العورة عورتين، عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة المخففة الفخذ. هل يجوز الذهاب إلى طبيب غير مسلم في دار الكفر للمرض النفسي؟ يجوز، لكن المسلمون أولى. صليت الظهر والعصر في السفر جمع تأخير، وبعدما انتهيت بين لي أن العصر لم يكن. لا ما إذا كنت جمع، إذا كان جمع في السفر يجوز وإن لم يدخل وقته. هل يجوز للمسلم أن يأخذ أكثر من عمره في يوم واحد؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أتكاسل كثيرا عن أداء الصلاة. الحمد لله، قال تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحج بحج الغنمات جائز، عقيدة الشيخ فلان لا أعرفها. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية من الكبائر أو سنة فقط؟ حلق اللحية معصية. ما حكم، عفوا، لي صديق عنده ثلاثة من الذكور، هل يجوز أن يعق عنهم بفقرة واحدة أم لازم؟ يجوز، يجوز أن تعق عنهم بفقرة واحدة. بهذا القدر أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نستعين بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الأمر كله لله، وجاهدوا في نصرة دين الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا امتثالا لأمر الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كل مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم ذاكرين لله ومعتصمين به، والله يتولى الصالحين. دائما وأبدا أنتم في أمان الله وفي بعد عن الشر والفساد ما دمتم مطيعين لله ومطيعين لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد شكر الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقدم الشكر للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وقدموا الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله تعالى من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.